بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 24 بعد 100 في القصيدة 41، وليست قصيدة كاملة، إنها 5 أبيات، فهي قطعة أو نتفة. وقال يهجو وردان ابن ربيعة الطائي: وقد كان أفسد عليه غلمانه عند منصرفه من مصر. إذن القصائد هاي يعني قصائد الهجاء عند المتنبي باستثناء هجاء كافور، يعني فيها استفال إذا جاز التعبير عن لغة المتنبي وعن أخلاق المتنبي وعن قوة المتنبي وذهابه إلى منطقة يضطر إليه أحيانا. طبعا ورجع من مصر مغاضبا، من مصر عاد مليئا بالغضب والحزن والأسى، يعني ولما رجع إلى قومي غضبان أسفا في القرآن الكريم عن موسى، يعني غير الغضب عنده حزن على ما حدث معه، لم يحقق له كافور الإخشيدي ما يريد، وخرج يعني زي ما نقول هاربا من مصر بعد أن فرض عليه ما يشبه الإقامة الجبرية في مصر. ومع كل هذا الأسى الذي عاناه وهذا يعني الهروب من السجن الكبير الذي كان يعيشه، أيضا واجه معاناة كبيرة في الطريق، وأغري به بعض السفهاء وبعض القبائل في الطريق، وثار عليه بعض غلمانه وثار عليه بعض عبيده، وكاد يقتل حتى في الطريق. فهو يعني فوق ما يعني كما قال: رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. فوق كل المعاناة السابقة بيطلع لك واحد بإيش بشاغب عليه بالطريق، وكذا هو بده يرتاح وبده ينتهي من هذه الحقبة السلبية على نفسه. فواحد منهم اسمه وردان بن ربيعة الطائي، ينتسب إلى الطي. قال ماذا قال عنه؟ قال: لح الله وردانا وأما أتت به، له كسب خنزير وخرطوم ثعلب، فما كان فيه الغدر إلا دلالة على أنه فيه من الأم والأبي. إذا كسب الإنسان من هني عرسه فيا لؤم إنسان ويا لؤم مكسبي. أهذا اللذي بنت وردان بنته هما الطالبان الرزق من شر مطلبي؟ لقد كنت أنفي الغدر عن توس طيئ فلا تعذلاني، رب صدق مكذب. تمام. إذن في البيت الأول قال: لح الله وردانا وأما أتت به، له كسب خنزير وخرطوم ثعلبي. المتنبي إضافة إلى كلماته القاسية الشديدة جدا كحد السيف الصقيل، عنده يرسم صورة كاركترية. حين نتعرض إلى هجائه في يائيته لكافور ستجدون الصورة الكاركترية مزعجة جدا ومؤلمة ومضحكة في الآن نفسه. شو قال هون؟ لح الله وردانا، وردان اسمه، لح الله لامه الله العلي، قبحه الله بده يقول في النهاية. هو قال المتنبي: لح الله ذي الدنيا مناخا لراكب، فكل بعيد الهم فيها معذب. فلح الله وردان، قبح الله وردانا، وقبح مين أيضا؟ أما أتت به، لعنه الله ولعن أمه التي جاءت به. له لوردان كسب خنزير، الخنزير من أين يأكل؟ من قذر الأرض ووضر الأرض، قذرات الأرض، ومن عذرة اللي هو الغائط تبع الحيوان، يعني يأكل غائطه الخنزير. فقال لك هذا وردان له كسب خنزير، من أين جاء بذلك؟ لأنه قال لك باللغة العربية بنات وردان هي رتبة من الحشرات الصرصرية، صراصير الطائرة، والصراصير تأكل الغائط وتأكل الدود وتأكل قاذورات الأرض. فقال لك هو اسمه زبط عليه، لأنه هو إنه كسب خنزير يأكل من غائط وعذرة وقاذورات وأوضار الأرض ومخلفات الحيوانات، له كسب خنزير. مش هيك بس، وخرطوم ثعلب. الخرطوم طبعا في القرآن الكريم سنسبه على الخرطوم، يعني على أنفه، فله أنف ثعلب. يعني إيش الإشارة في أنف ثعلب؟ إنه أنفه طويل قبيح، هيك نقول ربما، لكن إضافة لذلك أن الثعلب معروف بغدره ومكره. فقال غدار مكار، أكل نكار. فسلخوا في أول بيت، دمروا، دمر أبو أم وعائلته وشكله، وخلى يأكل الغائط وخراء الناس، يعني ما بيت واحد يحمل كل هذا. لحى الله وردانا وأما أتت به له كسم خنزير وخرطوم ثعلب، أنف ناتئ كأنف الثعلب يتشمم به القبيح والغدر والمكر. ثم قال في البيت الثاني: فما كان فيه الغدر إلا دلالة. ما تستغربوا أنه غدار، وما تستغربوا أنه إيش يغدر بي وينتظر وقت أمني وسلامي وأنا مش منتبه ومطمئن إلى الآخرين ويغدر بي ويأتي يريد أن يقتلني ويقتل ويشغب علي ويريد أن يثور علي. فما كان فيه الغدر إلا دلالة. إذن هذا الغدر مش جديد عليه، هذا فيه له أصل، هذا إنسان مؤصل في الغدر. إيش قال؟ على أنه دلال على ماذا؟ على أنه فيه من الأم والأبي. يعني هجأ أمه في البيت الأول وأتبعه بأبيه في البيت الثاني، على أنه فيه من الأم والأبي، قد كسب هذا الغدر من أمه وأبيه. ثم قال في البيت الثالث: إذا كسب الإنسان خلص أبوه وأمه وشكله راح على مرأته هسه، مشترك حدا بحاله المتنبي. قال: إذا كسب الإنسان من هني عرسه، عرس امرأته، العرس المرأة يعني زوجة الرجل، هني عرس الهن فرج المرأة. إذا يقول لك هذا وردان يكسب بعرض امرأته بائعة هوى على الرجال الآخرين، جدا قبيح يعني في الهجاء. إذا كسب الإنسان من هني عرسه، إذا كان يقدم امرأته لتمارس الفاحشة والرذيلة من الآخرين ليكسب بذلك بعض المال، لا شرف عنده ولا مروءة، وتجرد من كل معاني الشرف والمروءة والإنسانية. قال: فيا لؤم إنسان، ما ألأمك من إنسان، ويا لؤم مكسبي، لا تنبسط حتى لو جاءك النقود كثيرة من وراء بيع جسد امرأتك، فيا لؤم ما كسبت، مكسب طبعا هي مصدر ميم هنا، فيا لؤمك من إنسان، ويا لؤم ما تكسبه من وراء بيع جسد امرأتك. ثم قال في البيت الرابع: هذا طبعا هي همزة الاستفهام، يستفهم استنكارا وتعجبا واستهزاء أيضا، هذا اللذية بنت وردان بنته. اللذية طبعا تصغير الذي، زي اللتية تصغير التي، أتوقع في الأمثال أو في الدارج في المأثور عند العرب باللتي واللتية، يعني بكل المعنى بكل طريقة. هذا اللذية، إذا اللذية تصغير الذي بنت وردان بنته، اللي بيشبه بنات وردان اللي هي الحشرات، اذا هذا تساوى مع الحشرات، هما هو والحشرات الصراصيرية هذه، طالبان الرزق من شر مطلبي، هو والصراصير بيطلب الرزق من شر مطلب. الصراصير تطلب الرزق من غائط البشر او من القاذورات مثل الخنازير ايضا، وهو يطلب الرزق من فرج امرأتي، هما الطالبان الرزق من شر مطلبي. ثم قال في البيت الخامس والأخير: لقد كنت أنفي الغدر عن توسي طيء. توس أصل طيء، قال لك طيء القبيلة، قال قبيلة طيء قبيلة كريمة أبناؤها كرام، فقد كنت سابقا أنفي الغدر عن أن يكون الغدر موجودا في واحد من أبناء طيب، فلا تعذلاني لا تلوموني إذا كنت قد قلت هذا الكلام سابقا ونفيته الآن عن هذا الرجل، وإن كان اللي هو وردان بن ربيعة وإن كان من طي، رب صدق مكذب، كنت مصدقا في السابق والآن ستكذبونني إذا علمتم أن وردان ينتسب إلى طي ويقوم بهذه الأفعال القبيحة الشنيعة. فكأنه يريد أن يقول: لا مستحيل، طيء كريمة وعشيرة محترمة، فلا يمكن أن يكون هذا من طيء، لعله ابن سفاح، لعله انتسب إلى طيء، لأن طيء لا تفعل أفعال هذا الرجل، فكأنه ينفي عنه أن ينتسب إلى هذه القبيلة الكريمة. دعونا إذن نتوقف عند هذه الأبيات الخمسة، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 25 بعد 100، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.